في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. تفديك النفوس ولا تفادى، فأدني القرب أو أطل البعادة. أرانا يا علي وإن أقمنا نشاطر كالصبابة والسهادة. ولولا أن يظن بنا غلو لزدنا في المقال من استزادا. وقيل أفاد بالأسفار مالا، فقلنا هل أفاد بها فؤادا؟ وهل هانت عزائمه ولانت، فقد كانت عرائقها شدادا؟ إذا سارتك شهب الليل قالت أعان الله أبعدنا مرادا. وإن جارتك هوج الريح كانت أكل ركائبا وأقل زادا. إذا جلى ليالي الشهر سير عليك أخذت أسبغها حدادا. تخيروا سودها وتقول أحلى عيون الخلق أكثرها سوادا. تضيفك الخوامع في الموامي فتقريهن مثنى أو فرادا. ويبكي رقة لك كل نوء فتملأ من مدامعه المزادا. إذا صاح ابن دأية بالتداني جعلنا خطر لمته جسادا. نضمخ بالعبير له جناحا أحمى كأنه طلي المدادا. سنلثم من نجائبك الهوادي ونرشف غمد سيفك والنجادة. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.